ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد أعلام وأقلام. وما زلنا أيها الأحباب الكرام نتكلم حول هذا العلم العظيم الكبير، وهو الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، واخترنا من أقلامه ومن كتاباته هذا الكتاب القيم، كتاب الإجماع لابن المنذر، وهو كتاب فريد في بابه، جمع فيه المسائل التي أجمعت الأمة عليها. ووصلنا أيها الأحباب الكرام إلى كتاب الشهادات وأحكامها، المسائل التي أجمعت الأمة عليها في كتاب الشهادات. الشهادة يعني الشهادة أمام القاضي، سواء كانت الشهادة على أمور مالية أو أمور معنوية أو شهادة على حدود أو نحو ذلك. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: الإجماع 95 بعد 200، وأجمعوا على أن شهادة الرجل المسلم البالغ العاقل الحر الناطق المعروف النسب البصير الذي ليس بوالد المشهود له ولا ولد ولا أخ ولا أجير ولا زوج ولا صديق ولا خصم ولا عدو ولا شريك ولا وكيل ولا جار بشهادته إلى نفسه شيئا، ولا يكون صاحب بدعة ولا شاعر يعرف بإذاية الناس ولا لاعب الشطرنج يشتغل به عن الصلاة حتى يخرج وقتها، ولا شارب خمر ولا قاذف للمسلمين، ولم يظهر منه ذنب وهو مقيم عليه صغير أو كبير، وهو ممن يؤدي الفرائض ويجتنب المحارم جائزة، أي هذه الشهادة جائزة يجب على الحاكم قبولها إذا كان رجلين أو رجلا وامرأتين، إذا كان ما شهد عليه مالا معلوما يجب أداؤه وادعاه المدعي. هذا هو الإجماع، نريد أن نشرح وأن نبين وأن نفصل أيها الأحباب الكرام. يبين الإمام ابن المنذر الإجماع على من تقبل شهادته، فقال: وأجمعوا على أن شهادة الرجل المسلم البالغ العاقل الحر الناطق المعروف النسب البصير الذي ليس بوالد المشهود له ولا ولد، لأن الإنسان لو ذهب وشهد لوالده أو شهد لولده فقد يجامله في الشهادة، فحينئذ لا يقبلها القاضي، ولا أخ ولا أجير ولا زوج ولا صديق، لأن الصديق أيضا في الشهادة قد يجامل صديقة، ولا خصم ولا عدو، لأن الخصم أو العدو قد يشهد ضد عدوه ليؤذيه، ولذلك الخصومة ترد الشهادة، ولا شريك ولا وكيل، لأن الشريك والوكيل قد يجامل شريكه أو يجامل وكيله، فهو متهم في نفسه، ولا جر بشهادته إلى نفسه شيئا، يعني هذه الشهادة قد تعود عليه بنفع بميراث، قد تعود عليه بمال بمنفعة، فحينئذ ترد شهادته لأن له منفعة في هذه الشهادة. وانظر إلى دقة الإسلام في تحديد الشهداء الذين تقبل شهادتهم. ثم قال: ولا يكون صاحب بدعة، لأن صاحب البدعة مردود الشهادة، ولا شاعر يعرف بإذاية الناس، الذي يؤذي الناس بلسانه ترد شهادته، ولا لاعب الشطرنج، أنتم تعرفون الشطرنج هذه اللعبة المعروفة، ولا لاعب الشطرنج يشتغل به عن الصلاة حتى يخرج وقتها، لأنه إذا لم يكن أمينا على الصلاة فلا يمكن أن يكون أمينا على الشهادة، ولا شارب خمر لأن شارب الخمر أيها الأحباب الكرام رجلا ليس أمينا في دينه فترد شهادته. ولا قاذف للمسلمين، والذي يقذف المسلم والقذف هو الرمي بالزنا ترد شهادته، وسوف يأتينا هذا بالتفصيل. ولم يظهر منه ذنب وهو مقيم عليه صغير أو كبير، يعني ليس مصرا على صغيرة ولا مرتكبا لكبيرة، وهو من يؤدي الفرائض ويجتنب المحارم، يعني في الجملة ظاهره الصلاح والإصلاح. فإذا جاء هذا الرجل الذي هذه صفته وشهد أمام القاضي يجب على القاضي أن يقبل شهادته ولا يرد شهادته. طيب نأخذ الاتصال أولا ونكمل. أم عبد الرحمن من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بفضلك أسأل كم سؤال بسرعة كده. تفضلي. في خدت شقة من الشغل بتاعي وبدفع إسقاط الشغل لحالات قاسية، يعني أنا مطلقة، فالشقة دي كانت في مكان يعني مش كويس خالص وفي ناس مش كويسين وبقيت، فينفع هو هي تمليك بس بدفع لها أقساط، ينفع أبيعها وأجيب برضو شقة في مكان يريحني، لأن أنا قاعدة بعيد في قانون جديد، يعني في مكان تاني قريب من شغلي في قانون جديد. يعني هذه الشقة أنت الآن تملكتيها وجلست فيها؟ أنا ما تملكتهاش، أنا بدفع الأقساط لمدة 40 سنة وبعدين تبقى تمليك، لكن معايا عقد يعني هاخد ختم عليه بس بالتمليك بعد كده. يعني أنت الآن جالسة في هذه الشقة؟ لا أنا مش قادرة أقعد فيها وعندي بنات و... يعني هذه الشقة يعني تحت يدك يعني؟ تحت يدك. أنا بدفع أقساط بقالي سنتين ثلاثة واخداها. تريد أن تبيع هذه الشقة؟ أسكن فيها خالص، المكان وحش جدا. يجوز ما دامت الشقة في يدك وتستطيع أن تتملكيها فهذه الشقة يجوز أن تبيعيها إن شاء الله. طيب يجوز لو أنا تزوجت بنتي كبيرة يعني تقلع النقاب قدام الزوج؟ نعم. يعني في قول أن ينفع أن يتزوجها أولتي في حجوركم أو كده، أنا مش فاهمة قوي. طيب ماشي أجيبك على هذا السؤال. طيب معي سؤال في سؤال كمان. بالنسبة للسبحة أنا يعني بقول الورد بتاعي علشان العدد بس، لكن مش واخداها كهي الأساس، لكن أنا بقول بعد الصلاة على إيدي، لكن الورد بتاعي بس ببقى عايز أقول المية لكل حاجة فببقى مش عارفة بنسى وبتوه كده. طيب جاوبك إن شاء الله. طيب نقول بالنسبة للشهادة يجتنب المحارم ويؤدي الفرائض فشهادته جائزة ومقبولة عند القاضي، بشرط إذا كان رجلين أو رجلا وامرأتين، إذا كان ما شهد عليه من الأمور المالية المعلومة. ننتقل إلى الإجماع 96 بعد 200، وأجمعوا أن شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلا جائزة، الأخ إذا كان عدلا صادقا فشهادته جائزة. الإجماع 97 بعد 200، وأجمعوا على أن الخصومة إذا كانت قائمة بين الشاهد والخصم ألا تقبل شهادته. لماذا لا تقبل شهادة الخصم لخصمه أو على خصمه؟ لا تقبل لأن شهادة الخصم لأن الخصم متهم بإذاية أو بإرادة إذاية خصمه، فحينئذ ترد شهادته لهذه التهمة. الإجماع 98 بعد 200، وأجمعوا على أن الرجل إذا كان يشرب الخمر من الشراب حتى يسكر ثم تاب فشهد بشهادة وجب أن تقبل شهادته إذا كان عدلا، يعني كان زمان منذ عدة سنوات يشرب الخمر ثم تاب وأناب إلى الله عز وجل وأقلع عن هذه الخمر، فحينئذ تقبل شهادته إذا شهد أمام القاضي لأنه صار عدلا. وأجمعوا على أن السكر حرام، سواء كان السكر بالخمر أو بالحشيش أو بالمخدرات أو بالهيروين الكوكايين أي نوع من أنواع السكر فإنه حرام لا يجوز. وأجمعوا على أن من أتى حدا من الحدود فأقيم عليه ثم تاب وأصلح أن شهادته مقبولة إلا القاذف، أي واحد أتى حدا من الحدود، حد زنا، حد شرب خمر، حد كذا، ثم تاب إلى الله وأناب فحينئذ تقبل شهادته إلا القاذف. ما هو القذف؟ القذف أن يقذف الإنسان بالزنا، يرميه بالزنا، يعني يرمي أمه بالزنا، يرمي أخته أو يرمي امرأة بالزنا، فهذا يسمى قاذفا للمحصنة. وهؤلاء قال الله عز وجل فيهم: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذه الآية تبين أنه إذا تاب فإن الله يغفر له، لكن هل تقبل شهادته أم لا؟ نأخذها بعد الاتصال. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. معلش يا شيخ، أنا كنت مع حضرتك دلوقتي بس سؤال نسيته، ممكن؟ تفضل يا سؤال. ليه أخويا بيوضب في شقته وبس ناقصه حاجات مونة وحاجات زي كده، فممكن واحد يديله فلوس، يعني يدي للمقاول نفسه بقى مش لأخويا، فلوس يشتري له الحاجات ويدفعها له بالتقسيط؟ يعطي المقاول مبلغ المعين. يبقى يعني كانه هيوكل المقاول، اخويا مش هياخد حاجه في ايده عشان ما يمسكهاش هو، عشان هو مش عارف هيجيب له ايه المقاول اللي هو هيعرف. طيب وهو سياخذ هذا المال من المقاول ولا من اخيك؟ لا هياخد. مين اللي هياخد من المقاول؟ يعني واحد تاني اللي هيدي المقاول، يعني هيوكل المقاول يجيب. ماشي. بدل ما يروح هو يوكل المقاول يجيب حديد اسمنت رمل كلام من هذا القبيل. طيب جاب 10,000، ال10,000 سيأخذهم من المقاول ولا سيأخذهم من أخيك؟ من أخويا بقى، من أخي اللي هيدفع. طيب نجيبك إن شاء الله. شكرا. إن شاء الله ننتهي من هذه الإجماعات ونجيب على الأسئلة بإذن الله تعالى. الذي قذف المحصنة رماها بالزنا قال يا ابن الزانية، فهذا يسمى بالقاذف، حده أن يجلد 80 جلدة كما في الآية الكريمة. هل تقبل له شهادة أم لا؟ قال الله عز وجل ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هل يا ترى إلا الذين تابوا استثناء من الفسق فقط أم استثناء من الفسق والشهادة؟ طيب نأخذ هذا بعد الاتصال. تفضل. الأخت شيماء من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. بعد إذن حضرتك أنا كنت عايز أسألك على حاجة. أنا كان في معايا ذهب، يعني أنا مكتوب كتابي وكان معايا ذهب، ويعني ايه بعته لزوجي ما دخلش لسه من غير ما اهلي يعرفوا، يعني امي بس اللي تعرف لكن والدي وجدي وكدهوت ما يعرفوش، بس بعته عشان خاطر حاجات في الشقه وحاجات في العفش وكدهوت لسه ما جاتش، والمفروض ان كان الزواج ممكن يبوظ من حاجه زي كده. بس فانا مش عارفه كدهوت، يعني انا هاخد ذنب ولا هو ده حلال؟ لكن زوجي قال لك ان هاخد هذا الذهب على سبيل القرض ولا على سبيل الهبه؟ لا هو خده، يعني هو شيء هو اللي كان جايبه لي هو واهلي، يعني جزء هو جايبه ساعه الشبكه وجزء اهلي اللي جايبه، فهو قال لي ان شاء الله باذن الله هرده لك لما نتجوز، يعني ان شاء الله يعمل جماعيه وكده، يعني على سبيل القرض. ايوه. طيب اجيبك ان شاء الله. ان شاء الله نجيب بعد ما نكمل الموضوع الاجماع هذا. قال اختلف العلماء في شهادة القاذف هل تقبل أم لا، فقال جمهور أهل العلم الإمام مالك والشافعي وأحمد إذا تاب القاذف قبلت شهادته لقوله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلا الإمام أبا حنيفة رحمه الله فقال ترد شهادة القاذف ولا تقبل أبدا. وقول الجمهور أقوى في هذه المسألة، وأجمعوا على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه. الإنسان المجنون إذا جاء وشهد وهو مجنون لا تقبل شهادته، لأن فاقد العقل لا يستطيع أن يضبط الأحكام. الإجماع الثاني بعد 300، وأجمعوا على أن المجنون الذي يجن ويفيق إذا شهد في حال إفاقته أن شهادته جائزة إذا كان عدلا. يعني إنسان يجن أياما ويصح أياما، في الأيام الصحيحة رأى حادثة معينة واستدعوه إلى القضاء فشهد بها، فهذا شهادته مقبولة لأنه كان صحيحا أثناء التحمل وصحيحا أثناء الأداء. الإجماع الثالث بعد 300، وأجمعوا على أن رجلا لو قال لشاهدين اشهد أن لفلان ابن فلان علي 100 مثاقيل 100 دينار مثاقيل أن عليهما أن يشهد بها إذا دعاه إذا دعا هذا الطالب إلى إقامة الشهادة. يعني لو واحد قال لك تعال اشهد فلا ينبغي أن تتمنى تقول لن أشهد، لا دخل لي بهذا، لأن الله عز وجل يقول ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. طيب معنا اتصال. طيب قال الله عز وجل ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يعني الإنسان ينبغي إذا دعي إلى شهادة أن يتحمل هذه الشهادة ليؤديها لإظهار الحقوق، وإذا دعي إلى أداء هذه الشهادة أيضا لا يمتنع لقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. الإجماع الرابع بعد 300، وأجمعوا على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدين والأموال، يعني المرأة تقبل شهادتها في الدين والأموال، لكن في الحدود لا تقبل شهادتها في الحدود كما سيأتينا في الزنا ونحو ذلك. لكن ما معنى أن شهادة النساء تقبل؟ لابد أن يكون معهن رجال، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، لكن لو 4 نسوة لا، لابد أن يكون رجل وامرأتين، هذا في الأموال خاصة. وأجمعوا الإجماع الخامس بعد 300، وأجمعوا على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود، شهادة النساء لا تقبل في حد الزنا ولا في حد القتل ونحو ذلك، لأن المرأة ضعيفة لا تتحمل مثل هذه المناظر فردت شهادتها للتهمة. الإجماع السادس بعد 300، وأجمعوا على أن العبد والصغير والكافر إذا شهدوا على شهادة ولم يدعوا إليها ولم يشهدوا بها حتى عتق العبد وبلغ الصبي وأسلم الكافر ثم أدوها في حال قبول شهاداتهم أن قبول شهاداتهم تجب. رجل كان كافرا ورأى واقعته وبعدما أسلم دعية لأداء الشهادة فأداها مسلما قبلت شهادته، وكذلك الصغير رآها صغير رآها وهو صغير وبعدما بلغ أدى الشهادة على وجهها تقبل شهادته، وكذلك العبد إذا عتق وأدى الشهادة تقبل شهادته. الإجماع السابع بعد 300، وأجمعوا على أن شهادة 4 على شهادة شاهدين في الأموال إذا كانوا عدولا جائزة. ما معنى شهادة 4 على شهادة شاهدين؟ هذه مسألة مهمة جدا، وهي أن عندنا في الإسلام تسمى الشهادة على الشهادة، بمعنى أن رجلا يريد أن يقيم أمرا معينا أمام القاضي فذهب إلى الرجلين اللذين شهدا على هذا العقد فوجداهما مريضين لا يستطيع أن يذهب إلى المحكمة، هل يضيع حقه؟ لا، لا يضيع حقه، وإنما يأتي برجلين عدلين فيشهد الرجل أمام هذين الرجلين أنه شهد بأن هذه القطعة من الأرض لفلان وأنه شهد على كذا وكذا، ويذهب إلى الشاهد الآخر فيشهد أمام شاهدين، فيأتي 4 شهود يشهدون أمام القاضي أنهم سمعوا الشاهدين حينما شهدا بهذه الشهادة، هذا اسمه الشهادة على الشهادة. فيقول وأجمعوا أن شهادة 4 على شهادة شاهدين في الأموال إذا كانوا عدولا جائزة، هذا خاص بالأموال. الإجماع الثامن بعد 300، وأجمع أكثر أهل العلم ألا يشهد الشاهد على خطه، يعني لا يجوز للشاهد أن يشهد على خط فلان، يشهد يقول هذا خط فلان لا يجوز. لماذا؟ لأن الخطوط تقلد، فحينئذ لا يجوز إثبات الحق بهذه الطريقة. ويدخل في ذلك أيضا الصور، صورة الفيديو لا تثبت حقا، لو أن إنسانا فعل جريمة معينة وصوره بالفيديو هذا الكلام ليس صحيحا ولا يقبل لا شرعا ولا قانونا. طيب ناخذ السؤال، الأخ أبو سالم من ليبيا، تفضل سؤالك. حشمي خير. تفضل بارك الله فيك. ايه الصوت انقطع. يبدو ان الاتصال انقطع. نقول صورة الفيديو لا تثبت الحادثة. يعني لو ان انسانا اراد ان يثبت ان انسانا مرتشي وقدم له رشوة وقبلها وصور ذلك بالفيديو، هل تثبت هذه الصورة تثبت أنه ارتشى؟ هذا ليس صحيح. لماذا؟ لأن التقدم العلمي الآن قد يمنتج الصورة صورة معينة يأتي بها من مكان آخر فتدخل في الكذا ويمد يده لكي يسلم على الإنسان فيعطيه إنسان كذا، يعني الدبلجة، هذه الدبلجة موجودة الآن. بل أحيانا يرفعون رأس إنسان ويضعون رأس آخر فوق هذا الجسد فتحرك الجسد وأفعل أشياء معينة برأس آخر فيظن الناس أن فلانا هو الذي فعل كذا. فهذه الصور يا إخواني لا تؤدي الغرض لأن الحدود تدرأ بالشبهات. طيب معنا اتصال، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ سلمك الله وبارك فيك. بالله يا شيخ أنا نبي توضيح. منذ شهرين بالضبط سمعت في قناة إقرأ الفضائية بعض المشايخ طلع وقال إن جمع القرآن لم يتم عند سيدنا عثمان رضي الله عنه، وهذا كلام فارغ. أكمل تفضل. طيب يبدو انقطع الاتصال. طيب عفوا انقطع الاتصال، نجي نشوف الاتصال اللي بعده. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. هسأل سؤال يا شيخ، معلش استحملني يعني اسمعني. بنتي عندها 26 سنة، منتقبة حافظة قرآن ومدرسة، وبيجيلها كذا عريس يشوفوها الرؤية الشرعية وبعد كده بيرجعوا ما بيردوش، يجي 8 مثلا من ساعة ما تخرجت، غير اللي في ناس بتتصل بينا ويقولوا هنيجي وكده وما بيردوش برضو علينا، واختها الاصغر منها بثلاث سنين اتزوجت وكده، حالتها النفسيه تعبانه وساعات بيجي لها كده ان هي مش طايقانه وبيجي لها خنقه وعصبيه جدا، وبتقول لي يا ماما مش ملاحظه ان دي حاجه غريبه ان بيمشوا وما بيردوش. وهيك يعني وبنتك هذه تصلي الفجر في وقت قران ومحفظه قران؟ صلت الفجر اليوم؟ بتصلي الاغلب الفجر. بتصلي صلت اليوم الفجر ولا لا النهارده؟ هي كانت بايتة عند أختها بقى مش عارفة صليت ولا لأ. طيب طيب أجيبك إن شاء الله على هذا السؤال. حاضر. اتصال آخر. أم عبد الله من مصر، تفضلي. تفضلي. بقول لحضرتك في واحد أخذ أموال من أختين. صوتك شوية، بارك الله فيك. واحد أخذ أموال من أختين ومقابل يعني فإن ائتمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. أيوة. أخذ أموال أمانة ولا قرض؟ قرض. قرض. فبعد كده أنكر أنه أخذ هذه الأموال وما كانش فيه شهود طبعا خالص. طيب. وقال البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. نعم. وأقسم أنه فعلا ما خدش حاجة. فإيه العرف في كده؟ وإيه العقاب على اللي هو ادعى مثلا الأمر؟ هل في حد على اللي هو ادعى؟ ادعى إيه؟ ادعى البينة دي، ما هو ما فيش البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. طيب هذا أخذ أموالا كثيرة ولا أموال قليلة؟ كثيرة. يعني 100,000 200,000 كذا؟ لا ممكن 25. طيب وبعد ما أخذها كقرض أنكر أنه أخذها؟ أيوة. ولم يكن هناك شهود؟ ولم يكن هناك شهود. طيب حاضر. الأخ محمد من مصر، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخ الكريم. والله يا شيخ إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، تفضل. وكان من نفسي نزان عن كلمك الله عم الشيخ. بارك الله فيك، وأسأل الله أن يجمعني وإياك في جنات الفردوس الأعلى. أسألك الدعاء. وأنت كذلك بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجمعني. أريد أن أسألك سؤال عم الشيخ. تفضل سؤالك، بس اغلق التلفاز حتى يأتي الصوت. هل يجوز الاعتكاف في المساجد؟ هل يجوز الاعتكاف عم الشيخ؟ طيب حاضر أجيبك. خارج الثلاث مساجد. حاضر أجيبك على هذا السؤال إن شاء الله. نعود إلى موضوعنا وسوف نجيب على هذه الأسئلة إن شاء الله تعالى. نقول أجمع أهل العلم الإجماع التاسع بعد 300 وأجمع أنه تقبل على القتل شهادة شاهدين عدلين ويحكم بشهادتهما، وانفرد الحسن البصري فقال الشهادة على القتل كالشهادة على الزنا لا تجوز إلا شهادة 4. رأي الجمهور أقوى من رأي الحسن البصري رحمه الله جميعا أن القتل يكتفى فيه بشهادين عدلين، والإمام الحسن البصري رحمه الله قاس ذلك على الزنا وليس كذلك، ولذلك يقول الإمام المنذر كأنه قاس القتل بالزنا وهذا غير جائز لأن المخصوص لا يجوز القياس عليه، وقد خص الله عز وجل الشهادة على الزنا فجعلها لا تقبل إلا لا تقبل أقل من 4 شهداء. وهنا نقف إن شاء الله تعالى في كتاب الإجماع ونجيب على أسئلة إخواننا الفضلاء. نبدأ بسؤال الأخت أم عبد الرحمن بأنها تقول لو تزوجت زوجا وهي معها بنت ربيبة فهل تكشف وجهها أمام زوج أمها؟ نجيب على هذا بعد الاتصال. تفضل الأخت أم نهى من مصر، تفضلي تفضلي سؤالك. انقطع الاتصال. طيب نقول بالنسبة للأخت التي تسأل عن المرأة إذا تزوجت المرأة وكانت لها بنت بالغة هل يجوز للبنت البالغة أن تكشف أمام زوج أمها؟ نعم، بشرط أن يدخل الرجل بأمها، فمجرد العقد لا، لابد أن يدخل بأمها، وهذه تسمى ربيبة، بنت الزوجة من رجل آخر تسمى ربيبة. قال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. إذن يجوز أن تكشف وجهها أمامه. طيب اتصال آخر، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن أقول للشيخ سؤال؟ تفضلي سؤالك يا أختنا الكريمة. بص حضرتك، والدتي عندها بيت وأنا كنت ساكنة فيه، ماشي؟ والدتك إيه؟ ألو. أيوة، والدتك أعطتك بيت؟ وأنا كنت ساكنة في البيت دون، وبعد كده أنا عزلت فخدت من الساكن مقدم، ماشي؟ فجت المقدم دوت طبعا هيتخصم من الإيجار كله. فجت هي دلوقتي عملت مشاكل مع الساكن وعايزة تطرده ورفعت عليه قضية. فالساكن بيستدعيني للشهادة وهي بتقول لي ما تروحيش شهادة عشان شهادتي هتيجي ضد أمي، أنا أعمل إيه؟ والمطلوب إن أنا أشهد بكرة، أروح أشهد ضد أمي ولا أفتر؟ أنت أمك تدعي علي، أنت ستشهد الحق ولا تقولي زور؟ الحق والله أنا خدت فعلا من الساكن 10,000 منهم 3 تشطيب رايحين، اللي اتثبت في العقد اللي هيتقسم 7، يعني وأمك تدعي انها لم تأخذ منه شيئا. بتقول انا ما خدتش. لا، ينبغي ان تذهبي وتقول الحق حتى ولو كان على نفسك او على امك. بارك الله فيك. طيب السؤال الاخر للاخت ام عبد الرحمن تقول السبحة. نقول لأختنا الكريمة اختلف العلماء في السبحة، فبعضهم قال بأنها بدعة وبعضهم قال بأنها جائزة، والخلاف فيها سائغ، وإن كان الأفضل والأولى أن يسبح الإنسان على أصابعه لأن الأصابع مستنطقات يوم القيامة. وهنا الأخت شيماء من مصر تقول بأنها باعت ذهبا لزوجها، بعد ذهبا وأعطت ثمنه لزوجها لكي يتمم مسألة الزواج، ووعدها زوجها أن يرد لها هذا حين الميسرة بدون علم أبيها. نقول هذا لا بأس به إن شاء الله، فهذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. طيب معنا اتصال، تفضل تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أيوه، يعني عايزة حضرتك تدعي لي بالشفاء وللمسلمين والمسلمين جميعا، ولو سمحت كنت عايزة تليفون حضرتك. طيب التليفون إن شاء الله تاخده بالكنترول. وأسأل الله عز وجل أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. معنا اتصال آخر، تفضل. الأخ وحيد من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ أهلا ومرحبا بكم. مرحبا. حضرتك ممكن لو توضأ ومسحت على الشراب ودخلت المسجد بعد كده وصنعت الشراب وصليت من غير الشراب، هذا يجوز؟ طيب حاضر. ده سؤال، دي سؤال تاني. نعم. الكروت التليفونات اللي بنجيبوها ديت وبيبقى فيها رصيد زيادة، يعني بجيبها مثلا بخمسين جنيه بيبقى فيها 40 جنيه، أو بجيبها بخمسين ريال بيبقى فيها 40 ريال، هل ديت تخش في نطاق الربا أو ماذا يعني؟ حاضر، يعني جزاك الله خير. بارك الله فيك إن شاء الله. طيب ناخذ اتصال آخر، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا يعني باجي أشتري حاجات. نعم. باجي أشتري حاجات. أيوة. فمثلا يبقى باقي مثلا جنيه، 2 جنيه أو نص جنيه أو حاجة زي كده، وبقول للي بيبيع لي يبقى لك إن على أساس إنها ردهم بس ما بردهمش. يعني مش عارفة، إن حاسة كده بالذنب يعني إنه حرام. وفي حاجة تاني، سؤال تاني معلش. جوزي كان فاتح دكان معي حضرتك، وبعدين يعني هو مبذر على طول على طول يعني، والدكان كان ماشي بالبطيء خالص، فكنت كل يوم بشيل 20 جنيه من فلوس الدكان دي، كنت واقفة معاه وبسدد بها ديون، هو مش راضي يسدها، مش قادر يسدها، انه مصرف زيادة عن اللزوم. فحاسة بالذنب يعني، هل انا كده يعني خاينة الامانة؟ حاضر، الديون يعني. ماشي حاضر، نجيبك ان شاء الله. نرجع الى اسئلة اخواننا الفضلاء. الأخت تقول بأن ابنتها 26 سنة منتقبة وحافظة القرآن، والعرسان بيأتوها ويرد وكذا. نقول أختنا الكريمة قد يكون عندها شيء، يعني تحضري شريط الرقية الشرعية وتسمع الشريط 3 مرات يوميا بالسماعات على أذنها لمدة 2 أسبوع أو 3 أسابيع، وتأتي برقية إبطال السحر، تقرأ على ماء وتشرب وتغتسل كل يوم مرة، إن شاء الله سينتهي ما عندها بإذن الله تعالى. الأخت الكريمة تقول، الأخ الكريم الأخ محمد من مصر يقول، هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟ ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وهذا الحديث صححه بعض العلماء وضعفه آخرون. وعلى فرض صحة هذا الحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فجمهور أهل العلم قالوا بأن النفي هنا نفي الكمال وليس نفي الصحة، بمعنى أنه لا اعتكاف كامل إلا في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، لأن الصلاة فيه 1000 صلاة في المسجد النبوي و100,000 في المسجد الحرام و500 في المسجد الأقصى. أما الاعتكاف في المساجد الأخرى فهو جائز ومباح، لأن رب العزة تبارك وتعالى حينما ذكر الاعتكاف في القرآن عم جميع المساجد ولم يخصص مسجدا بعينه، فقال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، إذن يجوز الاعتكاف في أي مسجد. وأخونا الكريم الأخ وحيد من السعودية يقول، توضأ ومسح على الجورب، ثم حينما دخل المسجد خلع الجورب وصلى. نقول على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية صلاتك صحيحة وليس فيها شيء. ثم يسأل عن الكروت التي فيها رصيد زيادة. احنا عندنا في مصر هنا الرصيد بالضبط، يعني كارت ب10 ب10، بل انت تشتري ب10.5 يعطيك ب10 فقط رصيد، في السعودية تشتري ب50 ريال يعطيك رصيد 70 ريال. كلا الحالتين جائز ومباح، لأن هذه دقائق وسلعة، وهو يعرضها، فقد يعرضها بسعر رخيص أو يعرضها بسعر غال، فهو جائز إن شاء الله تعالى. أما أختنا الكريمة التي تسأل تقول بأنها كانت تشتري بعض الحاجات ويتبقى عليها جنيها أو نصف جنيه أو شيء بسيط، فتقول سأحضره لك ولا تحضره، وهذا دين عليك لابد أن ترديه لصاحبه، وإلا سيأخذ من حسناتك يوم القيامة. فهذا ظلم كذب من جهة، وأكل أموال الناس بالباطل من جهة أخرى. إذا أردت ألا ترضي تقول سامحني في هذا النصف الجنيه أو سامحني في الجنيه، فإذا سامحك البائع فحينئذ قد برئت ذمتك. ثم تسأل تقول إن زوجها كان عنده دكان وكان مبذرا، فكانت تأخذ 20 جنيه كل يوم ثم تسدد ديون زوجها الذي لا يريد أن يسددها، فهل هي آثمة؟ ليست آثمة، لأنها تؤدي حقا قد وجب على زوجها. هنا أيها الأحباب الكرام مسألة مهمة جدا، واختلفت فيها الآراء واختلفت فيها الأقوال، وهي مسألة الحسد. هل الحسد له حقيقة؟ هل الحسد جاء في القرآن وجاء في السنة، أم أن الحسد هذا خرافة ليس له حقيقة ولا أصل في الواقع؟ الجواب أن أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة يقولون بأن الحسد له حقيقة وله تأثير، وهناك أدلة كثيرة، منها ما ثبت في القرآن الكريم من أن الله عز وجل أمر بالتعوذ من الحاسد إذا حسد، قال ومن شر حاسد إذا حسد. فلو لم يكن هذا الحاسد له تأثير على الإنسان ما أمر الله عز وجل بالتعوذ من شره، إن لم يكن له شر ما أمر الله بالتعوذ من شره. الدليل الثاني من القرآن أن يعقوب عليه السلام لما أرسل أبناه يبحثون على يوسف وكان له 11 ولدا وكانوا جميلي الهيئة وكانوا يدخلون مصر من باب واحد، فقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، كل مجموعة من باب. لماذا؟ قال لهم وما أغني عنكم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاه، ما كان يغني عنه من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاه. قال العلماء في تفسير هذه الآية، قال ابن عباس، اسمع كلام السلف في تفسير الآية، قال ابن عباس وقال مجاهد وقال عطاء قال قتادة، كل هؤلاء قالوا الحاجة التي كانت في نفس يعقوب هي الحسد، خاف عليهم من الحسد. ومعنى خاف عليهم من الحسد يعني أن الحسد موجود في القرآن، فإذا جاء أحد وأنكر الحسد نقول قد أخطأت، بارك الله فيك، لابد ألا تتكلم حتى تدرس المسألة دراسة جيدة من القرآن والسنة. وهل في السنة دليل على أن العين والحسد يؤثر؟ نعم، في أصح الكتب كتب السنة في الصحيحين روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق، هذا كلام من؟ كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. والله عجيب جدا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم العين حق ويأتي بعض الناس يدعي أنه من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول العين باطل. الرسول عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق يقول العين حق ويأتي أحد يقول العين باطلة؟ ليس هناك شيء يسمى عين. والحديث رواه البخاري ومسلم، حديث صحيح تلقته الأمة بالقبول. ومن الأدلة أيضا على إثبات العين والحسد ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أن العين حق ولها تأثير، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. ثم قال وإذا استغسلتم فاغسلوا. ما معنى إذا استغسلتم؟ يعني يشرع للإنسان إذا رآه إنسان مثلا يأكل فقال لماذا تأكل؟ ما هذا الأكل الكثير مثلا؟ أو أنت أكلت أكلا كثيرا فذهب الرجل فشعر بمغص وألم وتعب، فقد يكون الرجل حسده أو عانه. فيشرع للحاسد أو العائن حينئذ أن يتوضأ ويأخذ ماء وضوءه يعطيه لمن أصيب بالعين فيوضع على رأسه، فحينئذ يشفى بإذن الله. عجيب، هل هناك دليل على ذلك؟ نعم، هناك دليل ثابت عند الإمام أبي داود والإمام أحمد بسند حسن، أن أحد الصحابة كان يغتسل فخلع الجبة فظهر بعض جلده أبيض، فرآه بعض الصحابة وهو يخلع الجبة فقال ما رأيت مثل جلد أبيض اليوم كجلد مخبأة في خدرها. طبعا الصحابي لم يغتسل أمام الآخر، ولكن خلع الجبة ثم ذهب بعيدا عنه يغتسل فرأى بعض جسده ما يجوز رؤيته، فقال هذه الكلمة ما رأيت جلدا أبيض مثل جلد مخبأة في خدرها. فأصيب هذا الصحابي برعدة شديدة وأخذوه النبي صلى الله عليه وسلم وارتعد وأصيب بحمى شديدة. ما الذي حدث؟ نأخذه بعد هذا الاتصال. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنه أحبك في الله. والله يا شيخ أحبك الله الذي أحببتنا فيه. والله أنا كان لي عند حضرتك طلبين بس. تفضل. الطلب الأول إن حضرتك تكلمنا عن البيوع الربوية. جميل. اللي هي منتشرة حاليا وخاصة في الفلاحين. تمام. زي مثلا بيع الملح بالأرز وبيع الملح بالقمح والكلام ده كله. تمام. فنرجو من حضرتك ان انت تكلمنا عنه يعني. ماشي حاضر. والطلب الثاني حضرتك لو سمحت حضرتك تخصصنا حلقات عن السحر والعين والحس زي ما حضرتك كده بتتكلم في الحلقة دي ان شاء الله. ان شاء الله بإذن الله. والطلب الثالث عزيز من حضرتك تعرف تليفون حضرتك بس. تأخذهم الكنترول أخوة في الكنترول يعطولك ان شاء الله. بارك الله. حاضر. إذن سنجيب إن شاء الله سؤال أخينا، لكن بعد ما نكمل هذه القصة. هذا الصحابي الجليل والحديث صحيح كما ذكرت لكم، ارتعد وأصيب بالحمى فحملوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا من تتهمون به؟ قالوا عامر بن ربيعة. فجاء بعامر وهو صحابي جليل من أهل بدر، جاء بعامر رضي الله عنه فتغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لما يقتل أحدكم أخاه؟ هلا بركت عليه؟ يعني هلا دعوت بالبركة؟ ثم قال له توضأ له، فقام وتوضأ فأخذوا وضوءه ووضعوه فوق رأس هذا الصحابي الجليل فقام كأنما نشط من عقال. هنا وقف العلماء أمام هذا الحديث الصحيح وقال هذا الحديث يثبت أن العين تؤثر ولها تأثير حقيقي، ويؤخذ من هذا الحديث أن هناك فرق بين العين والحسد، لأن الحسد يا أخوانا تمني زوال نعمة الغير، وهذا الذي جعل بعض الناس العقلانيين يخلطون بين العين والحسد فاختلط عليهم الأمور والأدلة. الحسد لا يكون إلا من نفس خبيثة، والعين قد يكون من رجل صالح وقد يعين الإنسان ولده وقد يعين ماله. إذن العين هي الإعجاب، فقد يعجب الإنسان بالشيء فيصيبه بالعين دون إرادة أو دون اختيار، هذه هي العين. أما الحسد تمني زوال النعمة، فنريد ألا نخلط بينهما. فالعين قد تكون من رجل صالح كما حدث الآن مع عامر بن ربيعة رضي الله عنه وهو من أهل بدر ومشهود لهم بالجنة، لكنه أعجب بشيء. ولذلك يقول العلماء إذا أعجب الإنسان بشيء يدعو بالبركة، يقول اللهم بارك فيه وبارك عليه. أعجب بسيارة، اللهم بارك في هذه السيارة وبارك عليها. أعجب ببيت، اللهم بارك في هذه الفيلا وبارك عليها. أعجب بولد، اللهم بارك في هذا الولد وبارك عليه. بعض الناس يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لا، هذا لا يرد العين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا بركت عليه، يعني دعوت عليه بالبركة. أما لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا رد على إنكار البعث. بل أحيانا ينظر الإنسان إلى ولده فيعينه وهو لا يدري، وينظر إلى سيارته فيعينها، بل قال بعض العلماء بل قد ينظر الإنسان إلى نفسه في المرآة فيعينها. إذن العين حق، وهناك فرق بين العين وبين الحسد. بل هناك حديث جميل جدا رواه أبو نعيم في الحلية بسند حسن، أو هو حسن بشواهده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدرة، إن العين لتدخل الجمل القدرة والرجل القبر، بمعنى أن الإنسان قد يعين إنسانا فيتسبب في مرضه ويموت، أو يعين جملا فيتسبب في مرض فيذبحونه ويدخلونه في القدر فيذبحونه. إذن العين حق، والأمة جميعها على ذلك، ولو ينكر هذا من علماء المسلمين إلا حثالة من المعتزلة، وأنتم تعلمون أن المعتزلة فرقة ضالة قدمت العقل على النقل، لكن أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وابن عيينة وابن تيمية وابن القيم، كل هؤلاء العلماء قدموا النقل الكتاب والسنة على العقل. إذن أحب أن أنبه إخواني الكرام إلى أن الحسد له حقيقة وله تأثير، والإنسان إذا أراد أن يعصم نفسه من الحسد يقول هذا الدعاء الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بالحسن والحسين ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ثم يقول إن أباكما إبراهيم كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. لاحظ الدعاء النبوي حتى تقول على ولدك على سيارتك على بيتك على نفسك أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أنت تقول على ولدك أعيذك بكلمات الله التامة، على سيارتك أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، الهامة يعني الثعابين والهوام، ومن كل عين لامة العين الحاسدة. ثم يبين أن إبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء كان يعوذ إسماعيل وإسحاق بهذا الدعاء، فالعين ثابتة وهي حق، فلا يجوز لأحد أن ينكرها أيها الأحباب. وأنا أعلم أن من يظهر ويقول هذا الكلام لم يطلع على هذه الأحاديث، فأنا أعلم أنه يحب الله ورسوله ويريد أن يتبع الحق، لكنه لو وقف على هذه الأحاديث وعلى صحتها وعلى تفسيرات العلماء لها لعلم حقا أن العين حق وأنها ثابتة بالكتاب والسنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.